بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق. أنا نسينا الضوء النور، يعني النور ناسا. تفضل. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد المأكول البري الوحشي. بقتل الصيد المأكول البري الوحشي. مأكولي كلها صفات. قتل الصيد المأكولي صحيح. خرج المغرب البري خرج الأهلي. والرابع الدم الواجب بقتل الصيد المأكول البري الوحشي أو المتولد الوحشي أو المتولد من الأهلي والبري أو المتولد من المأكول البري الوحشي ومن غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. واعلم أن الصيد ضربان ما له مثل من النعم من الإبل والبقرة والغنم، يعني له مثل في الصفة والهيئة، لا في الحجم ولا في الحجم. البعير ما هو أكبر منه يعني بالنسبة للوحشية الوحشيات، يعني في الصورة والخلقة في الصورة والخلقة يعني تقريبا وهو 100% مو شرط، يعني فيضمن به يعني لو قتل صيدا له مثيل من الأهلي فيضمن القاتل لهذا الصيد بأن يشتري من الأهلي ما يماثل الوحش الذي قتله ويتصدق به. فيضمن به وما لا مثل له. وهناك صيد لا مثل له، ما في له شبيه من الحيوانات الأهلية. فيضمن بالقيمة، هذا يقدر كم قيمته، وإذا يدفع يعني يشتري بقيمته طعاما ويوزعه لله. فيضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل، إذا لم يكن فيه نقل عن في الحديث أو عن الصحابة مثلا لم يفتوا فيه، يعني إذا أفتى فيه الصحابة فيدفعون. السلام. ومن الأول ما فيه نقل نقل بعضه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه من الأول وبعضه عن السلف. الأول هذا اللي هو إيش، الذي هو له مثله، الذي له مثل من الأهلي، في قسم منه فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض قسم منه فيه نقل عن الصحابة. فيتبع النقل، يعني فيتبع نعم، يعني ندفع يضمن القاتل مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. فيتبع. وقد شرع المصنف في بيان ذلك فقال وهو أي الدم المذكور على التخيير، الدم الواجب بقتل الصيد على التخيير بين ثلاثة أمور. إن كان الصيد المقتول إن كان الصيد المقتول أو المزمن، أو يعني مو شرط يكون مقتول، إذا أزمنه الصيد أزمنه يعني جعله مقعدا ما يستطيع يهرب مثلا، مما لأنه لو أزمنه في حكم قتله كأنه قتله يضمن كذلك. مما إن كان له مثل من النعم، له شبيه ولو تقريبي، يعني مو شرط يكون 100%. طيب مما له مثل أي شبه صوري يعني يشبه في الصورة من النعم. نعم. وذكر المصنف مثل حمار الحمار الوحشي له شبه بالبقرة، يعني مثلا أو بقر الوحش له شبه بالبقر. نعم. وذكر المصنف الأول من هذه الثلاثة في قوله أخرج المثل من النعم، أي يذبح المثل من النعم. كيف بأن يشتري شيء من النعم، يعني شبيه الوحشي، ويذبحه ويوزعه على المساكين ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه. نعم. ففي إتلاف النعامة مثلا ذكر هذا فيتفرع على ما مثلا النعامة صيد يعني وحشي ومأكولة بنفس الوقت، إذا صاد نعامة أو أزمنها يعني حتى لو لم تموت يعني، لكنه أزمانها بمعنى منعها من الركض أو الهروب. ففي إتلاف النعامة يدفع إيش؟ يذبح إيش؟ ذكرا كان أو أنثى، سواء كان ذكر بدنة بدنة بدنة بدنة. البدنة تطلق على الذكر والأنثى، البعير أو الناقة، كل ذاك يسمى بدنة. يعني في شبه في الصورة يعني، ولو أنه النعامة أصغر بكثير من البدنة، لكن في شبه بقوائم هكذا إتا يعني. فلا تجزي. كان سيأتي معنا أنه في الحمام، الحمام ذي شاة، مع أنه حجم الشاة والحمام في فرق واسع، لكن هيئتها كأنها شاة. فلا تجزي بقرة ولا ولا سبع عن عن عن النعامة، ولا إيش؟ ولا سبع شياه، ولا تجزي سبع شياه عن النعامة أكثر. لماذا؟ لأنه النقل هكذا ورد عن في الحديث أو عن الصحابة، فلا يتعدى النقل يعني. لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة، أي المماثلة. وفي واحد من بقر الوحش أو حماره بقرة، بقرة. وفي الغزال وهو ولد، وفي الغزال وهو ولد الظبية، الظبي أكبر حجم، الغزال الصغير، والكبير الأم مثلا، والكبير اسمه ظبي، ظبي ذكر أو ظبية الأنثى. إلى أن يطلع قرناه. نعم. الغزال يسمى غزال ولد الظبي إلى أن يطلع قرناه. معز صغير. إذا طلع قرناه يصير ظبي أو ظبية. إيش؟ معز صغير. معز صخل يعني، إحنا تسموه، إحنا نسميه عنز عندنا. ففي الذكر. نعم. ذكر الغزال جدي. وفي الأنثى ناقة. تعرفون الجدي ها؟ نحن نعرف. الصغير من الماعز يعني. ما يقال لذكر الماعز الصغير؟ الصغير هو جدي، هو في جفر وفي جدي، الجفر أصغر والجدي أكبر، لكن الجدي يعني الجدي تستطيع تقول عمره 5-6 شهور هكذا فما فوق. نعم. إذا كبر صار كذا ينزو على الـ على الـ على الماعز يسمى تيس. تيس. وفي الأنثى عناق. عناق. عناق. العناق مصدر عانق، عانق وعناق. آه، وردك تحب العناق. شكلي. وفي الأنثى عناق. عناق صغير عمره يعني شيء شهر شهرين هكذا. جفر وعناق صغار. فإن طلع قرناه سمي الذكر ظبيا. أي هذا الغزال. ظبية. أي هذا ذكرنا الغزال. وفيها عنز. وهي أنثى المع يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقل، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال. هذا في بداية الدريدية يعني صورة بنته. بس هذه يا ظبية أشبه، هذه من وضع السيوطي رحمة الله على البيت الأول يا ظبية، لأن المقصود ابن دري تبدأ من عند قوله إما تري رأسي حاجة. جميل. كنا نحفظها إحنا صغار. طيب. وفيها عنز وهي أنثى المعز. المعز معروفة. وهي أنثى المعز عفوا. التي تم لها سنة. هي تم لها سنة، لكن عند الشافعية ما تجزع القول الأصح في الأضحية التي لها التي تم لها سنة، لازم يكون سنتان، وفي وقيل سنة، الحاصل قبل السنة لا تسمى عنزا. وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز. الأنثى المعز إذا كان صغيرة كم عمرها؟ إذا قويت ما لم تبلغ سنة. إذا قويت يعني صار لها 4-5 شهور ما لم تبلغ سنة اسمها عناق. وفي اليربوع جفرة. نسميه جربوع بالجيم. وفي اليربوع جفرة وهي أنثى المعز عمرها شهرين أو شهرين إذا بلغت 4 أشهر أو 4 أشهر يعني أقل من. وفي الضبع كبش. الضبع كبش. إيه نعم. في كل هذا نقل عن الصحابة وعن السلف وعن عن الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا هني الشافعي فقط يحلوا الضبع، هي الشافعية أو الحنابلة أيضا حلوا الضبع، بس الحنفية حرموا الضبع. طيب. وفي الثعلب شاة. الثعلب إيه. وفيما لا نقل فيه من الصيد عنه، وفيما لا نقل له عن الصحابة من الصيد ماذا يدفع عنه؟ وفيما لا نقل فيه من الصيد عمن سيأتي، عم لا نقل له عن يعني السلف يعني، يحكم فيه يحكم ذو عدل من النعم عدلان يعني بقوله تعالى الذي فيه نقل يشتري النقل ويذبح وجهه، أما الذي لا نقل فيه يحكم به عدلان من المسلمين. فإذا قال العدلان هذا الصيد يشبه كذا من النعم مثلا يدفع يعني، حتى لأن ربما يكون ما هو منصوص عليه، ولكن العدلان يحكمان به. إذا قال والله هذا يشبه الشاة أو الجدي أو العناق أو الجفرة نذبح، ما يحكم به العدلان. يحكم به ذو عدل منكم. الآية والعبرة الآية في المائدة. نعم. والعبرة بالمماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا بالحجم، بالخلق والصورة بالشكل والصورة تقريبا، لا بالحجم ولا تحقيقا، هو شرط يكون الشبه 100%. نعم. فأين النعامة من البدنة؟ فأين النعامة من البدنة؟ هي البدنة فيها حوالي 5 نعامة، لا بالقيمة ولا حتى بالقيمة. فيلزم عندك الغزال أغلى من الشاة، ومعنى الغزال فيه قلنا في الغزال إيش جدي، ها تقدم معنا أن الغزال هو الجدي قيمته زهيدة، الغزال ثمين معزول صغير. إيه. فيلزم في الكبير كبير. يلزم في الكبير كبير، وفي الصغير وفي الصغير صغير. وفي الذكر ذكر، وفي الأنثى أنثى. وفي الصحيح صحيح. وفي المعيب معيب. اتحد جنس العيب. إذا كان العيب واحد يعني كيف هذا رجله هذا رجله، هذا يعني إذا كان العيب مختلف لا يجزي. نعم. وفي السمين سمين، وفي الضعيف وفي الهزيل هزيل. نعم. ولو فدى المريض بالصحيح أو المعيب بالعكس يجوز السليم جاز، أو الهزيل بالسمين فهو أفضل. نعم. أحسن ويجب أن بدل الصحيح بدل المريض الصحيح أو بدل الهزيل السمين كان أفضل. ويجب أن يكون العدلان فقيهين فطنين. فقيهين يعني عندهم فقه الحج، مو شرط يكون فقه كل الأحكام الشرعية، يكفي فقههما أن يتعلق بأحكام الحج، لأنهما حينئذ فطنين ذكيين، لأنهما حينئذ أعرفوا بالشبه، لأن الفطنين وفقيهين فطنا أعرف بالشبه، أعرف بالشبه المعتبر شرعا. نعم. وما ذكر بالوجوب الفقه محمول على الفقه الخاص بما يحكم به يعني هنا الخاص بالحاج والدماء، يعني المراد بالفقهاء في هذا الشأن، يعني حتى لو كان يجهلان مثل بقية الأحكام الشرعية، يعني ما عندهم معرفة إلا بالمناسك مثلا وهو ما يتعلق بالدماء. نعم. وفي المجموع عن الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحب محمول. هذا في المجموع عن الشافعي يقول يستحب كون الحكمين في الدماء فقيهين، هذا قال هذا معنى قلنا بوجوب ذلك قال هذا محمول على إيه؟ على إيش محمول على زيادته. زيادة الفقه لا أصل الفقه، لا أصل الفقه يجب أن يكون فقيهين، لكن قول الشافعي يستحب كونهم فقيهين يعني زائدين في الفقه، يعني عندهم زيادة في الفقه. أيوة. أي زيادة في الفقه. لا أصل الفقه. نعم. تنبيه، لو حكم عدلان بأن له مثلا لو حكم عدلان بأن هذا الصيد له مثل له شبه مثلاً يعني. وعدلان وعدلان آخران فهو بالعكس قالوا لا ما يوجد له مماثل من النعم، فهو مثلي فهو كما جزم به يعني الله. يعني يرجح شهادة أو حكم من يدعي المثلية. ولو حكم عدلا كما قال كما منا رجح هذا كما جزم به في الروضة النووي نعم. ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل آخر حكم عدلان بمثل قالوا هذا يشبه مثلا العنز حكمان آخران قال يشبه الشاء يشبه النعجة مثلا أو نحو ذلك يعني يشبه نوع آخر من من من النعم قال تخير الـ هذا الشخص الذي قتل الصيد على الأصلح يعني. ثم ذكر الثاني من الثلاثة في قوله إيه النوع الثاني من الثلاثة اللي ما تقدم قلنا إيش أيوة. إيه الثاني طيب هذا الثاني أو قومه يعني قلنا الأول يشبه المثل إذا كان له مثل منقول عن الصحابة أو عن الحديث يخرجون المثل إذا لم يكن له مثل طبعا قلنا يحكم به ذو عدل من كما ورد في الآية الثاني يعني النوع الثاني إيه نعم وهو إيش لا يكون له إيش أو قومه أو قومه أي المثل بدراهم بقيمة مكة يوم الإخراج أيوة. أو قومه بدراهم دراهم فضة أو يعني مهم قيمته ما كان الآن اليوم لا ما بدراهم بقيمته يوم الإخراج مو يوم القتل أيوة بقيمة مكة يوم الإخراج يوم قتل كان يسوى مثلا مثل كذا ريال عند الإخراج بعد أسبوع أو أكثر نقص أو زاد يخرج قيمته يوم الإخراج واشترى بقيمته أي بقدرها بقدرها عفوا بالقيمة اشترى بالقيمة طعاما نعم بقدرها طعاما نعم مجزيا مجزيا عفوا مجزيا أو مجزيا في الفطرة نعم مجزيا في الفطرة يعني أو مما هو من القوت من القوت تمر رز الذي يجزي في الفطرة منه إيش أو مما هو عنده أو يعني إذا كان عنده متوفر في ملكي في بيتي يخرج منه ما يشترط إنه يشتري وتصدق به لأنه ما يفيد أن نقول نشتري وهو عنده مثلا رز أو حنطة وتصدق له أي الطعام نعم وجوبا إيه؟ على مساكين الحرم وفقرائه نعم. وفقر. القاطنين وغيرهم القاطنين يعني مستوطن على طول وإذا كان ناس طلاب علم رايحين فترة أشهر أو سنة سنتين أي نفس الشيء معدودون من أهل الحرم نعم. ولا يجوز له التصدق بالدراهم لا أنه يدفع فلوس يعني عند الشافعية ما يجوز لكن تقليدا مثلا يريد أن يعني يقلد أبا حنيفة في دفع القيمة يعني يدفع ريالات مثلا بدل الطعام يجوز تقليدا التقليد جائز نعم. ثم ذكر الثالث من الثلاثة في قوله الثالث أو إذا كان ما يستطيع ما عنده يعني يستطيع يدبر طعام يتصدق به يشتري فلوس ما عنده فلوس يصوم عن كل مد يوما شوف يعني هل الصيد كم لو أنه لو اشترى بقيمته حنطة كم مد يعني يعني قد يكون ألف الله أعلم فيصوم بمقدار إيش يصوم أيام بمقدار الأمداد أو صام عن كل مد من الطعام يوما في أي مكان كان لأن الصوم لا يختص بالحرم لأنه ما يستفيد منه مساكن الحرم هذا صوم فيصوم حيث شاء سواء كان في مكة أو عند أهله لم حينما يرجع إلى أهله وإن كان الصيد الذي وجب فيه الدم مما لا مثل له هذا تقدم في الصيد ما التفصيل المتقدم في الصيد الذي له مثل من النعم وإن كان الصيد لا مثل له مما لا نقل فيه كالجرادي ولم يرد عن السلف له نقل يعني حيوان لا مثل له ما ورد ما يوجد يعني في الكتب أو كتب الفقه والحديث منقول عن السلف له مثل كالجرادي مثلا طيب كالجرادي وبقية الطيور ما عدا الحمام ما عدا الحمام فيه نقل أما بقية لما سيأتي مثل العصفور مثلا ما فيه نقل إيه نعم لما سيأتي سواء كانت سواء كان أكبر سواء كان أكبر جثة من الحمام أم لا. نعم. أخرج بقيمته، أي يعني حتى لو كان هذا الطير أكبر من الحمام، الحمام ورد فيه شات، ولو صار طيرا أكبر حجما من الحرام ولكن ما في نقل، هذا بالقيمة. قد يقول قال يا أخي الحمام أصغر منه وفيه شات، لا عبرة، يعني العبرة بالنقل، هذا ما نقل فيه شيء، القياس ما يصح. نعم. أخرج بقيمته أي بقدرها طعاما، يعني يقوم هذا الطير كم يسوى لو بيعه، ويسوى مثلا كذا ريال، يشتري بقيمته طعاما. وإنما لزمته القيمة. نعم. عملا بالأصل في المتقومات، لأنه هو الأصل فيه أنه من المتقومات، هذا الطائر الذي لا نقل فيه، الأصل أنه لو واحد اصطاد مثل هذا وأراد أن يبيعه بالدراهم أو بالدنانير مثلا. وقد حكمت الصحابة بها في الجراد، وقد حكمت الصحابة في مثل هذه، حكموا في الجراد، قال عن عمر يروى تمرة خير من جراد. ولأنه مضمون، لا مثل، ولأنه مضمون، يعني هذا الطير لو واحد اصطاده مثلا وجاء واحد أتلفه، ماذا يجب على متلف؟ القيمة، ما دام متقوم ولو أتلف وجب على المتلف القيمة، إذن يدفع القيمة. فضمن بالقيمة كما كمال الأدمي، كما كالإنسان. نعم. ويرجع في القيمة. نعم. ويرجع في القيمة إلى قول عدلين. أما يعني كم يسوى هذا الطائر لأهل الخبرة، اللي خبرة بالطيور، إنه كم يسوى هذا لو بيعه في السوق. أما مما لا مثل له. نعم. مما فيه نقل وهو الحمام. أما ما لا مثل له. أيوة. ولكن فيه نقل، عندنا له مثل وفيه نقل، عندنا لا مثل له وليس فيه نقل، عندنا لا مثل له ولكن فيه نقل، مثل الحمام ما له مثل لكن فيه نقل عن الموجود في الحديث. نعم. وهو الحمام، وهو ما عب أي شرب الماء بلا مص، وهدر أي رجع صوته. معروف هدير الحمام، صوت الحمام، رجع صوته. هذا الحمام لما يشرب الماء يسوي شو يسوي؟ قال ما يمصمص، إنما إيش يبتلع ابتلاع هكذا، مو يشفط شفوط، يعني مصمص مثل هذا معناه ما عبه. نعم. رجع صوته، يعني يدخل فيها اليمام، في نوع يسمى اليمام، هذا مو حمام، يمامة لكنها تشبه الحمامة تقريبا. نعم. وغرد كاليمامي. إيه كاليمامة. والقمري. والقمري. القمري نوع من الطيور. نعم. أيضا. والفاختة. الفواخت، هاي الفواخت أيضا طيور يعني. وكل مطوق. مطوق له طوق، يعني له في عنقه له طوق. في الواحدة منها شات. طوق يعني من نفس الريش، صار له شكل مثل الخط يعني. ففي الواحدة منها شاة من ضأن أو معز، يعني الصحابة رضي الله عنهم هكذا حكم فيه الصحابة، شاة في الحمامة وما يشبه الحمامة. وفي مستندهم وجهان، يعني اختلفوا على ماذا استندوا الصحابة حينما قالوا في الحمامة، وفيما يعني ما عب وهدر فيه شاة، ما الذي استندوا إليه؟ أصحهما أصح الوجهين توقيف، أنه توقيف بلغهم فيه، يعني لابد يكون سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإن لم يذكروا ذلك فيكون هذا في حكم المرفوع. والثاني ما بينهما من الشبه، أنهم الصحابة اعتمدوا على الشبه الذي يكون بين الحمام وبين الشاة مثلا، يعني ما عنده التوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اجتهدوا وقالوا انه في شبه بين الحمى والشاة. نعم. مو في الجثة، يعني في الجسم في شيء اخر. نعم. ما بينهما من الشبه او الشبه، ولانه كان بجزء وجهان، الشبه والشبه، المهم يصير شبه. نعم. ما بينهما من الشبه وهو الف البيوت، انها تالف البيوت، الحمام يالف، الحمام الف كالغنم كالشات يعني تالف البيت، هذا وجه الشبه. اي نعم. وهذا انما يتاتى في بعض انواع الحمام. اي قال انه هذا مو كل الحمام يالف البيوت، لا في حمام هذا ما يالف البيوت، لكن قاسوا ما لا يالف على ما يالف. اذ لا يتاتى في الفواحش ونحوها. إيه هذه ما تسكن البيوت، ما تالف البيوت. اي نعم. ويتصدق ولكن يعني يقاس هذا على هذا للطعام على مساكين الحرم وفقرائه كما مر، أو صام عن كل مد من الطعام يوما. هذا يتصدق، احنا قلنا مثل هذا فيه شاة مثل حمام. إيه وبعدين قال بعد الشاة هو ذكر شيء آخر بعد الشاة، قال ويتصدق ولا شيء حتى الآن ما جاء. لا هذا فهمنا مثلا يتصدق بالشاة يعني. يتصدق بالشاة. ويتصدق بلحم الشاة. إيه يعني ظن انه في شاة، لانه معروف انه ما دام يذبح شاة ما في انه يشتري بقيمتها طعاما ويتصدق، اذا يتصدق بلحم الشاة. نعم نعم. او صام عن كل مد من الطعام يوما في اي موضع كان قياسا على المثل. هذا اذا لم يجد شاة مثلا، لم يجد شاة يشوف ثمن الشاة كم. اذا لم يجد شاة أو ما عنده فلوس يشتري شاة، يمكن ما عنده فلوس يشتري شاة، شوف الشاة كم تساوي. تساوي مثلا كذا ريال، هذا الكذا ريال فيها كم مد من الطعام، قل مثلا فيه مثلا 100 مد مثلا، فيصوم 100 يوم. تنبيه، تعتبر قيمة المثل والطعام في الزمان بحالة الإخراج على الأصح. أيوة قيمة المثل إذا يشتري بمثل بالمثل أو الطعام حال الإخراج تقدم معنا، لا حال إتلاف الصيد، حال إخراج البدل، حال إخراج البدل. وفي المكان بجميع الحرم. بالنسبة للمكان كل الحرم سواء في المكان بالنسبة للقيمة، ما نقول والله في السوق هذا أغلى من السوق الثاني، أي سوق كان في مكة يقوم بأي سوق كان في مكة في الحرم يعني. لأنه محل غالي، قد تختلف الأسواق مثلا في مكان سوق أرخص أو أغلى، يعتبر أي مكان. نعم. لأنه محل الذبح. نعم، لأنه الحرم، لأنه الحرم محل الذبح، فيقوم بقيمة الحرم لا بمحل الإتلاف على المذهب، لأن الإتلاف قد يكون مكان آخر يعني. نعم. وغيره يعني يكون محرم مثلا فقتل الصيد قبل دخول الحرم مثلا بخمسين كيلو مثلا، هذا ما يذبح، ما يتصدق هناك، يتصدق في الحرم. وغير المثلي، والصيد غير المثلي تعتبر قيمته في الزمان بحالة الإتلاف لا الإخراج على الأصح. هذا غير المثلي، تعتبر قيمته في حال الإخراج، أما غير المثلي تعتبر قيمته في حال الإتلاف، يعني لما أتلفه كم كان يساوي. نعم. وفي المكان بمحل الإتلاف. وفي المكان بالنسبة للزمن، وفي المكان تعتبر قيمته في محل الإتلاف، يعني الأرض اللي أتلف فيها هذا الصيد كم يساوي الصيد في ذا الصيد الذي لا مثل له، يعني يدفع قيمته في ذلك المكان. بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب، يعني يدفع قيمته في ذلك المكان، مو يدفع القيمة في المكان، قيمته في ذلك المكان هي الواجبة، يدفعه أين؟ في الحرم. والخامس. أين؟ الدم الواجب بالوطء المفسد. بالوطء المفسد يعني إذا كان عامدا عالما وكان يعني قبل الوقوف بعرفة، يعني عند الشافعية حتى بعد الوقوف قبل التحلل الأول، يعني هذا المفسد الحاج، ما بعد التحلل الأول لا يفسد الحاج، إنما فيه شات. وهو أي الدم المذكور على الترتيب، دم الواجب بالوطء على الترتيب. نعم، أول شيء أولا بدنة، ثم بقرة، ثم سبع شياه، ثم القيمة، ينتقل إلى القيمة. والتعديل على القيمة ثم الصيام. والتعديل على المذهب فيجب به على شسم، قال هنا إيش ترتيب، وهو أي الدم المذكور ترتيب على الترتيب وتعديل. والتعديل كيف ترتيب؟ يعني أول يذبح بقى بدنة ثم ومعنى التعديل أنه إذا فقد لا يستطيع يذبح بقرة بدنة ولا بقرة، ولا يستطيع أن يذبح سبع شياه، ينتقل الآن إلى القيمة فيشتري بالقيمة، فإن لم يستطع فيصوم. هذا هو التعديل. نعم. يعني التعديل يعني هو على الترتيب، وثم الأول ترتيب ثم أيوة. تعديل. أيوة. نعم. إذا لم يستطع على الكل هذا يشتري طعاما بقيمتها، بقيمة البدنة أو البقرة أو البدنة نقول، ثم إذا لم يستطع أن يشتري، ما عنده ما يشتري به بدنة، ينتقل إلى إيش؟ إلى يشتري بقيمتها طعاما. إذا ما هو قادر على شراء الطعام، نقول هذا قيمة البعير كم تساوي من الأمداد، يعني كم فيها أمداد، ربما فيها 1000 مد مثلا أو أقل أو أكثر، يصوم بعدد هذه الأمداد أيام. يعني هو بيحصل طبعا بالتعديل نسبة لتعديل العدلاء، لا أنه يعدل من من الذبح إلى أيوة. إلى الإطعام أو إلى الصيام إذا ما استطاع الإطعام، هذا معنى التعديل، يعني عدل يعني العدول يعني أيوة. يعدل إلى الصيام يعني إلى الإطعام ثم إلى الصيام إذا ما استطاع. طيب بدنة فيجب به بدنة على الرجل على الرجل لا على المرأة، الأخرى. يعني المرأة ما عليها، المرأة ما عليها سواء كانت مطاوعة أو مكرهة ما عليها، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل كفارة الوطأ في نهار رمضان عامدا ما ورد على المرأة، لكن لا يجوز المرأة أن تمكن الرجل، يحرم عليها لو مكنته ولكن ما عليها شيء، لكن يفسد حجها يفسد لقضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. وخرج بالوطء المفسد مسألتان، خرج مسألة نعم، الأولى أن يجامع في الحج بين التحللين، يعني تحلل التحلل الأول، حتى التحلل الأول يباح فيه ما عدا الوطء ومباشرة النساء والمعاشرة، فما بعد التحلل الأول ما يفسد الحج، ولكن يجب فيه شات لو وطأ بعد التحلل الأول. الثانية، المسألة الثانية، أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول كذلك قبل التحللين، أن يجامع ثانيا بعد جماعه الأول، الجماع الأول يفسد به الحج وتجب به بدنة أو بقر إلى آخره، فإذا جامع ثانية بعد ذلك الجماع تجب عليه شاته، ما يقول والله ما دام أنا علي بدنة ليش أذبح شات بالجماع الثاني، لا هذه عقوبة أخرى. وفي الصورتين إنما تلزمه شات. نعم. وفي الصورتين إذا جامع بعد التحلل الأول أو جامع بعد التحلل الذي فسد به الحاج، في الصورتين تلزمه شات. نعم. وبالرجل المرأة، وخرج بالرجل المرأة، وإن شملتها عبارته وإن شملت عبارة المتن في الظاهر أنه البدنة تجب على من فسد حجه، يعني من فسد حتى المرأة يفسد حجها، لكن ليس الأمر كذا، المرأة صحيح يفسد حجها إذا كانت مطاوعة مثلا غير مكرهة، أما إذا مكرهة لا ما عليها شيء ولا يفسد حجها أصلا، ما يفسد حجها ولكن ما عليها بدنة، البدنة على الرجل فلا فدية عليها على الصحيح، على الصحيح سواء أكان الواطئ زوجا أم أو زنا أم غيره أو زنا، يعني محرما أم حلالا. محرما الوطء بأن كان سبب زنا، أو حلالا بأن كان من الزوج، أصل الزوج وطء الزوج بالأصل مو حرام، لكن كونه في هذه الأوقات حرام. تنبيه، ليش طويل الفصل الآتي؟ تنبيه بعده، خلينا على أول تنبيه، نوقف عند هذا التنبيه الأول. نعم كانوا كتير تنبيهات، اتفقنا لأنه نوقف على فصولة هذا الكتاب، ها؟ على الفصل لا تنبيهات لكن شوي عنده تنبيه. أي والله كتير ينبه زين، يعني ينبه كل واحد يكون نعسان. جزاك الله خير. أي والله ما قصر والله، يعني وفي التنبيهات هاي، يعني لما قلت تنبيه عادة العلماء يقول على شيء مر، مر شيء لكن يريد أن يضيف إليه أو يستدرك أو شيء، لكن لما يكون اعلم على شيء مستقبل. جميل، هذا الفرق بين التنبيه. جزاك الله خير.